فكذب وعصى. ثم أدبر يسعى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة والأرض بعد ذلك دخلها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. الله أكبر. متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فإن الجحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى يسألونك عن الساعة النبأ والنازعات. تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، وكانت خير استهلال للقاء الفجر المبارك، والذي ننقله لكم من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. ونتعلم من هذه الآيات أسلوب الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. فقد أرسل الله موسى وأخاه هارون إلى فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، إلى فرعون الذي كان يقول ما علمت لكم من إله غيري. لقد أمر الله تبارك وتعالى سيدنا موسى وأخاه هارون أن يتعاملا مع فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولقد أغلظ أحد الوعاظ على هارون الرشيد، أغلظ له في القول، فقال هارون لقد أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شر مني، أرسل موسى وأخاه هارون إلى فرعون فقال له: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن الكريم وبهدي سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، حتى يأذن الله بميلاد يوم جديد نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية والمبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا واحفظ بلادنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. يا رب صل على هو الشفيع المرجى يوم لقياه، هو الحبيب، هو الحبيب المرجى يوم لا أحد في موقف الحشر يدري من قبل مولده لا حد بشائره في عالم الغيب. يا حبيبي من قبل مولده لا حد بشائره في عالم الغيب قد سماه مولاه. يا سيدنا النبي من قبل مولده لا حد بشائره في عالم الغيب قد سماه مولاه، وبشرت رسل المولى ببعثته كل تمنى على الرحمن لقياه. عهدا أكيدا ورب العرش أمضاه محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد نوره من فيض مولاه. وعاهد الله في حب لنصراته عهدا أكيدا ورب العرش أمضاه. وأقسم الله في القرآن في وضح بعمره ليمين الله مغزاه. نحب أحمد أغلى من محبتنا لنفسنا. بدمانا قد فديناه. ليست محبتنا قولا نردده، بل حبه في نياط القلب مأواه. محمد زينة الدنيا وبهجتها، محمد نوره من فيض مولاه. إذا ما شئت في الدارين تسعد فكثر بالصلاة على محمد. إذا ما شئت في الدارين تسعد فكثر بالصلاة على محمد. وإن شئت القبول لها يقينا فتختم بالصلاة على محمد. وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد. يا حبيبي، وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد. وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد. يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد ارتفع نداء الحق بصلاة الفجر من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، رفعه المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي. ونحن نعيش هذه الأيام الطيبة المباركة والتي سوف نحتفل فيها بميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، علينا أن نتذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقتصد في حديثه ولا يتحدث إلا إذا دعت الحاجة إلى الحديث، فهو القائل: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وكان يخاطب الناس على قدر عقولهم، لا يضيق بسؤال ولا يعبس في وجه محدثه. تروي السيدة عائشة رضي الله عنها: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بئس أخو العشيرة هو. فلما التقى مع الرسول صلى الله عليه وسلم ألان له القول، فلما خرج الرجل قلت: يا رسول الله، حين سمعت صوت الرجل قلت كذا وكذا، ثم انطلقت في وجهه وانبسطت إليه. فقال: يا عائشة، متى عهدتني فاحشا؟ إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة. لقد قبل صفته الحسين بن علي رضي الله عنه، فقال الأقرع بن حابس: إن لي عشرة من الأولاد ما قبلت واحدا منهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لقد أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم أن النار فتحت أبوابها لامرأة تحجر فؤادها لأنها حبست هرة حتى ماتت، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ولقد أنكر على معاذ بن جبل إطالته في الصلاة قائلا: أفتان أنت يا معاذ؟ وأبان له أن في الأمة الضعيفة والمريضة وذا الحاجة. أيها الإخوة المؤمنون، إن خير ما نحتفل به بميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نتأسى به وأن نقتدي بأخلاقه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يقام للصلاة نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا